تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأمر إذا ورد بعد النهي فعلى أي شيء يحمل؟ يعني الإباحة. شيء طيب، يعني الإباحة مثاله. أي طيب، أنت من دول ما حضرت تقول. طيب مثاله. طيب كم وجه الدلالة؟ يعني الله سبحانه وتعالى خاطب المسلمين إذا بعد أن يخلق يجوز له الصيد، هذا كان حرام عليه في هذا الإسلام. بأي شيء جاءك؟ نعم، بأي شيء حصل ثبت التحريم؟ والله سبحانه وتعالى يعني الذين لا تحل، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلاء ولا أمن بالحرام. حالتهم يبتغون فضل من الله ومن ربهم ورضوانه وإذا حللتم فاصطادوا. طيب في قول آخر في المسألة؟ على ما كان عليه قبل النهي. مثاله إحنا يعني استفدنا الحل من رفع النهي ولا من الأصل؟ من الأصل. في أيضا آية تدل على أنه يرجع إلى الأصل ويكون مثلا مستحبا أو واجبا. الأمر بعد النهي. الأمر بعد النهي. زين. الأمر بعد النهي. زين. يكون لرفع النهي. فيرجع ما بعد، يرجع إلى ما قبله على الأصل. قوله تعالى: ولا تأكل أموالكم بأموالكم ثم قال: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم. هذا الأمر بعد النهي. سلام. طيب وين الأمر والنهي؟ زين هذا نص. ما هو من ترفع يدك أو شيء خاص؟ نعم. قوله تعالى: إن أصابت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حتى لا تموتوا. نعم. طيب على طيب ما بخلا في أنه النهي باقي أو مستقر؟ خير. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال: فإذا قمت في الصلاة فانتشروا بالأرض وابتغوا من فضل الله. فهذا يعني طلب الرزق سنة. نعم. ذلك أتينا للحل خلاص. مثال يقول: إذا تنوعت العبادة على وجوه متعددة فهل الأفضل الاقتصار على واحد أو لا؟ التفصيل. نعم. دل الدليل على أنه يقتصر على واحد فيقتصر. نعم. مو الكلام على الجمع والإفراد. نعم. الكلام هو هل إن أفعل هذه مرة وهذه مرة ولا إيش؟ نرى كان متشابه. نعم. من جنس واحد. نعم. فإننا نأتي بهذه مرة وبهذه مرة. نعم. ما لم يدل الدليل على الجمع. على جواز الجمع بينه. زين. إن دل الدليل على الجمع جمعنا. نعم. وإن دل الدليل على التفريق فرقنا. نعم. طيب. مثال ما دل الجمع. والتسبيح. طيب وكذلك بعض أذكار الركوع سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. طيب مثال ما دل الجمع فيها الإفراد. نعم الاستفتاح بالصلاة على وجوه متنوعة. طيب هذا الذي ورد على وجوه متنوعة هل الأفضل أن نقتصر على واحد أو أن نأتي بهذا مرة وهذا مرة؟ أين هذا هو الصحيح محافظة على السنة. نعم طيب على حفظها والمحافظة عليها محافظة وحفظ. طيب ألفاظ التشهد من هذا النوع؟ لا. حديث ابن عباس وخالف حديث ابن مسعود من هذا النوع. إذن ما الذي ينبغي فيه؟ إذا هو لا الألفاظ المتقاربة هو عبارة يعني لئلا نجمع بينهم مهم لئلا نفعل هذا مرة وهذا مرة. وش الآن؟ أي على قول الراجح نفعل هذا مرة وهذا مرة وبعض العلماء يقول نختار واحد من شارين. طيب في ذكرنا فيما سبق غير الكتاب هذا أو غير النظر أن فيه فائدة ثالثة حضور القلب لأن الإنسان إذا استمر على شيء واحد صار كأنه يقول بلا قصد وإذا كان يفعل هذا مرة وهذا مرة صار أحضر لقلب. طيب قول الناظم إلزم طريقة النبي أي الطرائق؟ فعل وقوله. طيب وجوبا حسب الأدلة كان واجبا فواجب وإن كان سنة فسنة. طيب لكن المهم أن تعتقد بأنه رسولك حتى بالسنة. هل قول الخلفاء الراشدين حجة وما الدليل؟ أنس أنا سمعت يا شيخ قيل أن قول الحجة وقيل أن قول غير حجة أما أن هي قال بأنهم حجة استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين وديهم من بعدي أما الذين قالوا بأنهم ليس بحجة قال أنهم يعني بشر غير معصومين من خطأ قد ينسوا وقد يعني يأتون بالحكم متأولين. والصحيح والصواب أنهم حجة. طيب أظن النقش الذي أخذه من قبل أقول نقش فيه تخطير قراءة. طيب قول الصحابي هل هو حجة أو لا؟ طيب حجة ما لم يخالف ما هو الدليل على حجيته؟ نعم. الموجب للضلال. نعم. طيب. فإن خالف مثله الأخ. نعم. ينظر إلى ما رجحه الدليل. كذا؟ طيب. مثال ذلك اختلف أبو بكر وعمر مع ابن عباس في جواز المتعة في الحج فأيهما نقدم؟ نقدم ابن عباس مع أنه دونه لكن دل عليه الدليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أمر بالتمتع فيكون قوله مقدما لأنه يرجحه الدليل. طيب إذا اختلف أبو بكر وعمر فأيهما نقدم؟ ها؟ ما وجدنا ذلك أبو بكر ما تقولون؟ صحيح صحيح